بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كشوش مسر درسي أمرك قيشتوينة وحبيب ربي العالمين جوابي أفسارتان بدموك فيش درسك كلتان أو جوتاني إشكالتان هبو لسر أو استدلالي جويني رحمه الله تعالى إمام الحرمين وغفر الله تعالى لنا وله. أبو المعالي رحمة إخوائي لبي نقولي كردولا في جهة بلام معراجيش إسراء معراج وشوني في أغمري إخوائي صلى الله عليه وسلم وأسماني حوتمو لبنش أخوائي يوري تبارك وتعالى قصيري غفر الله كردو نجي لسر فرس كردو الدليل لسر أخوائي يوري لجهتي أفا كجهي برزي وعلوة أغانيش نفي جهاء كان لبرهني مسائل عقلي ومسائل فكري في أنوايا أجر خوال جهتي بي يعني لجهتي كي ترنيا دوري خواج لوتانيا كمحيط بكل شيء دوري همشتي داوة أجر خواج لجهتي بي قوات جهتي دوري خواي داوة جهتي هي خوا أغي لو جهتنيا جهتي كي خواي ولا محاطنيا يا إحاطيني كردو بو جهتا بوي لمروان قوها تنا في جهيان كردو إن شاء الله باسي موضوعنا ديت بدريجي باسي نفي جهة كين كو شون شوني ولا واسطيش باسي معك زورنا بس جاء أبو المعالي ويستيتي بلغي بون بين يتوبو إخوالا جهدنيا. طبعا عادة أو شتاني كمخلافي السنة ما قر هنيك مسائلي الزور كم شبه كانت يا قوتي عن زيادة البيت زور بي مسائل كاني أهل بداع الابتداء يعني تيا كردوا بلغة كان نصوص كان أكنا دليل بوخيان وكو شبه إيه النوا همش الضعف لاوازيك تيا بويا كاتي معناك يقرنقو قولا لآياتي لحديثي دركا ضليا زور في خوشي هربو يقول معالي كاتي أم معناي دركا زور ضليا في خوش هو بو كو باريان دا لو باردانا فشي ما نبو نوتين معناك أو إيهيني جاء تماشا كي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لآسمان كان لأخوة ونزيك بوا أو قربي بيغنبر لأخوة عليه الصلاة والسلام وكو أو قربي ينزب وكالسكي حود لو نزمايانا وكو قربي بيغنبر بوا لأخوة. أما بلقي لسيكا نفي جيهي لأخوة تبارك وتعالى بلقوا معناه ترخرب تريشي تعالى بويا ألي روتو بو الموضوع يعني وتي بويج محمد عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى فضلا مدى بسر يونس قري متى يكوت ما بولا فظنيو أجر شيش ابن العربي أي هيني هل بولا فظنا هيني لا تفضلوني بله لا تفضلوني على يونس بن متى بولا فظنا بيتي بويوا أضيع شونك أو نزيك يمن لإسراء المعراج كأو فضل قولن بيدرا شن نزيك بما حر أو ني ينزل نزيك بكنا وبحرم أمش بتيل النفجية بلكم معنيتي يا كخوي يقول في كل مكان خوي يقول في كل مكان تبارك وتعالى بلام أكره أبو المعالي أو شيء بإثباتنا كي بليوان عليه بلام في كل مكان بعلمه ولكن أيضا ليست على العرش ليس على العرش شكو بريتيلا إثبات جهة أما بريتيلا وجهي بلتكي جويني رحمة إخواتي وأم كتيبة طبعا برا كان مستواي أم كتيبة برزة يعني بظني من أجل إنسان لعلم عربي نزاني هنكسر درنك بلاي كموا أجر رومية وكمتن وتحفة السنية وكشرح بجواني نكفر عند بيتي بجواني لي حاضي بي إعرابي جملة بكا توزة توزة يروي نحوه أبي هني الشعر زي علمي منطق به أبي كم كتيبي شرعي بدرس عند بيبوي لأسلوبه شوازي قصي علماء كان حاولي بجواني شيء ألين قصي كان مبسي عن شيء يعني أبي بلايكم وبيشم كتابة إنسان ببيز بس كتابة كي طواو كرزي بمقو ناغانة يفرو بدوائي أم كتابة ويب سراحة لي حاضيبي توشي مشاقة نيلتي أبي عندني بلان إنسان جهمتي برزو حزي كتبي خويني أبي كي فهوضا شنجار دوباري كاتو بي خويني أم قسم بو لاواز كردني عزيمتي طلبية كني حزكا بي خويني بو أومتاني زياتر بود بيتو زياتر جخد كاتو زياتر وابكا تالي حاضي أبي بو لاواز كردني عزيمتكا نيا بلكو بو قبا قايم كردني عزيمتكا أفرمي رحمتي خواهي بي قوله وحبيب رب العالمين أنا قصي طحاوي رحمة الله عليه شارح ابن أبي العز حنفي رحمه الله فثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قال سربي بسترين قل كاني خوشوستي وإثبات كراوة والليرش طحاوي بسترين قل كاني خوشوستي وإثباتك بيا فمن ثبت له بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قال سربي بسترين قل خوشوستي وإثبات كراوة كبرتيالة شي وهي الخلة برتيالة خليلية خوشوستي طبعا براك عام شن درجاتك خوشويستي شن درجاتك وهمشي ناويها ابن القيم برحمة الله كانت الدم مرتبه عشق وغرام وهيام خليلة ومحبة آخر درجان الله شيء الله بلتي لخليلية بسترني لخوشويستي جاء فرمي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بسترين بلي خوشويستي بهاي كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وكب الصحيحي لويهات وفرميتي إن الله اتخذني خليلا أبا سهم لي إن شاء الله لبيك إن الله اتخذ إبراهيم خليلا لباسك إن شاء الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا لباسك زيادة الله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا محتل الصحيح مسلماته جندبي كور عبد الله بجلي الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل تبرأ كسن خليلي من بن فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك أفرمي كما اتخذ إبراهيم خليلا قالت إبراهيم خليلي إخوايا بوشي بس إبراهيم كانت كل قرآن معلومة قال فلما اتخذ الله إبراهيم خليلا قالت القرآن معلومة كإبراهيم خليل الله تبارك وتعالى وقال رواه رسول إخوة فرميتي ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن أجر من كسم بكر دبايا بخليلي خوم لخلقي سر أرز أبو بكر مكذا خليل ودوسي خوم لخلقي سر أرز بلان صاحبكم يعني خوي أو يخو ما تقولين بندا ما كسي باس قاله بندا عرب الله صاحبكم يعني خوم يعني بندا بلان بندا خليل الرحمن وأم حديث ديسان لصحي مسلم هاتو بس باللفظ كتر لمسلم أفرمي ولو كنت متخذا من أمتي خليلا بلام لم أفرمي ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا هذا معناته يعني شو كلا أهل الأرض مسلمان كان مسلمان كانش أبو بكر الله رب شردنا يعني وهل وها لصحيح مسلمة فلفظك تلك أفرمي لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن أفرمي والحديثان في الصحيح هذو حديثان للصحيحان لكيوبن هذو كيباس ما أفرم لمسلم أبو لا مسلم أبو والحديثان في الصحيح أفرمي وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. الله وأمده حديثات شيء منهجك بشرك أنا ومنهجيك الله إبراهيم خليل الله بلا محمد حبيب الله أجل أوسع ترابح لما زلت عقتا للرواية يعني الله لا إله إلا الله موسى كليم الله زوري أنا أود الله لا إله إلا الله عيسى روح الله الله لا إله إلا الله إبراهيم طبعا إبراهيم في اشتراء يعني إبراهيم خليل الله الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله تفرق كذل بين محمد وإبراهيم هذا هل كان حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين هم حبيبي إخوان هم خليل إخوان ونبي بلاي خلت بوكيبه بو إبراهيم بي بلا محبت بوكيبه بو محمد جاء الله عليه جاء فرمي أمدو حديثة أو مفهومة بشركنا فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه وما غلط. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى الله إلى كل خليل من خلته ومن تبرأكم لويك كس خليلي من به تبرأكم له خلته وكو حتى كي مسلم من ما نفرمشي إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل تبرأكم لويك كس يكلا إيه وخليلي من بيت بل أم حديثة بشكا لحديثك ابن مسعود فيشو بشكا لحديثك ابن مسعود فيشو وحديثك فرمي ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. جاء فرمي والمحبة قد ثبتت لغيري أضي أجر بيغمري هو حبيب الرحمن به أو هيش تعبت من ديك نيبو بيغمر يا خوي صلى الله عليه وسلم شكرا غير أبيش تسبين راو لأن السكانات وكحبيب الله نمونا والله يحب المحسنين نركض قشتة في الإحسان خوشي أبي كواتل الليلة لغل بيغمرها وبجبو أو كسا شي فضيلة يبو بيغمر يا خوي صلى الله عليه وسلم فإن الله يحب المتقين شي فضيلة يبو بيغمر يا خوي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين شي فضيلة في يوم الإخوان مع الصلاة والسلام وأماني خوش تبارك وتعالى. أما ليرا باسي محبتي عاميك محبتي صفاتك محبتي خاصش ماني محبتي خاصش ماني كأخوي قولت شندين عبد العبد كاني خوش بتايبت بدياري كرابي بكابده أميري سريكا وقل الله حد يشوان كيفي بلا إن الله يحبه لأخوة يقول خوش يعني أثبت له المحبة بعلي ودشي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله أخوة في أغمري خوش يعني أخوة في أغمري خوش يعني. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم بما تشيبه تشوره أو كسيك عليه خليليت بس تايبت بإبراهيمه والمحبة يعني خص المحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم طلع محمد اشتابت ابو سلمان من كوا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم خليل الله سلمان ليش من غير بيغمري خواهي محبتي هي كوا تنى خليلية تابت ابو إبراهيم ونى حبيبية تابت ابو محمد صلى الله عليه وسلم بل الخلة خاصة بهما تابت ابو هرد الكيانه والمحبة عامة لهما ولغيرهما في أوان وغير أوانش. وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله تاكو تاياكي لم يثبت حديث ابن عباس كالترمذي قرته تيدهاته قال إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر إبراهيم خليل الله ومن حبيب الله فخر يجناكم شانازي ناكم بشيك لحديث أم حديثة لتمذيات بجمارسي 1620 لسنا دكي تيتيا زمعي كري صالحي تيدايا لسلمي كري هرام وديجرتا لسلمي كري وهرام وديجرتا لابن عباس زمعي كري صالح ضعيفة بتعبتي حديث ثاني أجر لست الميكر وهرام أوبي حرب يتبذيك أخوي إهيني دعا وفرمي هذا حديث غريب أم هي هلها أم حديثة متنكشي نكارتي تيدايا أم حديثة متنكشي نكارتي تيدايا نكارتك إلي كوية للصحيحين هاتوا بيغمد إخوة فرمي إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كشي ظاهر من الصواه أخوة زكا لم يتخذه خليلا فثبت بطلان هذا الحديث تم حديث باطل حديث في عمره صلى الله عليه وسلم وجه قصير رابيك بلا الروادية يكيك بلا كسكان كرد بيتي وجه رابيته أفرمين والمحبة مراتب محبتش درجاته بلاي مرتبه طبعا بوي زياتر بخوينا ولا سرشي لسال اويك او حديثة ضعيفة روضة المحبين ابن القيم رحمة اخوالي بدل شيء زياتر في دعوة لا برا سيويك ولا برا شصنو لذي زياتر ودل يشتر ودور ترقسي لسالك لا برا سيويك ولا برا شصنو باش نفرق المحبة مراتب طبعا اما هي ابن القيم رحمة اخوالي بدل أفرمي أولها العلاقة يعني شيء مقصانة محبة مراتب كاق هنر أبت الرفيقي كاق علي ترقي كاق جلوة ترفيقي كاق جليل تعظي يعني بداية محبتي بيننا يكم مرتبي محبة بيننا العلاقة في وزري علاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب دل بيوست ببكيوة با أو كسوك خوشي أبي باشا زيد عمري خوشي أبي رفيقتي دوستيتي يا عاشق معشوقك سرتاي محبته خوشي بستيني وانيا الثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه لين تعلقه إلى ميلة ميلان هي وبدوايا أدره وطلبه له الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور أعوك أرشيت ناوشتيكو أعوكي بيا أروا ضلي أعوها أروا بوله لا دسخويني بحيث لا يملكه صاحب لا دسخاوين خوين أمني لا دسخويني ضلي خوي أروا بوله وكوتون أعو بغير روكي خوي أروا الرابعة الغرام غرام جديد سانوا بريتيل الحو بريتيلها الحب اللازم للقلب خوشويستيه بيوز بدل لا يفارقه لجنابته هذا قرآن يخبر أنه إن عذابها كان غراما يعني كان شيء كان ملازما يعني ملازمة بيوز تبك السكو خيك ورفنا ماذا دوزا غازي لنا يعني ومنه الغريم لملازمته الوهابة شيء كابلاء قرضي بلاي كسيكو بي قرضيها بلاي كسيكو وازي لي تيري ويجد الشرع فيران شي يعني اللغة العربية فيران غريم جمعكي غرماء بو بري وازن هالي كوازن هالي هنا غريم يجي السيولة هاو الدوايوة السؤال ساعة تلفوني بوكا على فلان كس على فلان كس قرضة قدناول على فلان كس قرضة قدناول هنا هنا غريم ومنه إن عذابها يعني الآية إن عذابها كان غراما الخامسة بين جنبري سلا المودة والود بريسيلا مودة ولود وهي صف المحبة وخالصها ولبها بريتي لبخته موخي خوشويستي. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا خوشويستي اكي بخته قولاء خواهي قول خوشي دوين تبارك وتعالى. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب ويبين في أمتو شغاف لبريخ وشبيستك أقات الشغاف قلب. شغاف قلب يعني غلاف القلب تيقلي ضل أو بيستيك الدولي ضلي دا يعني دايتي للضلي خوان دانا ضلي في أجل أو تريد شغفه الحب إذا بلغ شغافه على قرآن شهمانا قد شغفها حبا بمعنى بي عبد الله عباس فرمي قد شغفها حبا فرمي قد دخل حبه تحت الشغاف وشوي سكي شو تجير بيسي دلشير شو تناو. السابعة العشق أدير شو هني عشق بكارين بوخوايا بوشر ووشتان هذا مرتبة فالمراتب طبيعية إن شاء الله يزبها سيديات لكن عشق بي أنا بي فرمي العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه بيتد خوش ويستيكي مفرط هيك لراد بدر يعني مفرط براديك يخاف على صاحبه منه أو أن دزورة ترسد هاي لخاونك بون منا عاشق شونا أخوي خلاصي داعني شب بردهم بيدي علي أعوات شاي أقريت الدس ببراكان أعوات شاي أكي لا رويت وأرشيخ ولي لخويني دالغي علي أعوات طلي يدزيو أسأل الله السلامة والعالم أظهر ما مصاد دائما رسميها برشام أظهر دائما رسميها برشام عاشقي بطوع ضلي بطالي كاس نابني أو نبت شو المسلمان ضلي برا لخوشة ويستيخوا أو ضلي برا لخوشة ويستيخوا بوي خوشة ويستيخوا أو أن الزورة دائما حزيلة تانيائية أما لدى الديار دكاين خوشة عشقة حزيلة تيكالاويني بو بوشك لتانيائي تواني باشت بيه ليبكاتو تيكالاوي غلب غلب وخالقال فكري أو رن دالغكي أبرن نايلن لا لو خوشية بيك أو تيعيتيك بريتيا لا هل بد غم وخفت هل بضغم خفتك أو تعاتي لبيك ابن أولو أفريق ولكن لا يوصف به الرب تعالى بلان وصف ويقول تبارك وتعالى وصف ناكري بويك شيء بويك عشقي هيا جلش طبعا أعمال جم كردو بهن يشد لنبالو بلان حزفم أعمال جي بيانكم أقلنا هنيك اشتم لايخون أعمال جي بي كردو لسير موضوع عشق. أفرمي رحمه الله ولكن لا يوصف به الرب تعالى وصف إخوائي بيناكري ولا عشق إخوائي عشق إخوائي ولا العبد في محبة ربه نالي إخواء عشق إخوائي وعشق عبدك إبوا يا أخوة عشق عبدك إبوا بلا إخوة خوشي إبوا تدرسنا ولا عشق دروسنيا ولا العبد في محبة ربه وكتون عبد يقول إخوة خوش درست بلان درسني بلا إخوة عشقي إخوة عشقي إخوة وإن كان قد أطلقه بعضه الله هنيكش يعني من العلماء بكاري هنا وفي شرعيب وبدرسي زاني واختلف في سبب المنع باشراني كوتي النابي كوتي دو طائفة مني أبي ونابي نابي كدليل ينشي الله خلاف يعني لو هو كاري النابي تكينشي فقيل عدم التوقيف لا كتاب وصلنا نهات وبخوا وشي عشق بكارين أبي بكار ناهن دي وقيل غير ذلك جقل وش بتراه ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة ثوانية وجه ناشرعي كي أو بعشق محبة الشهوة لقل داية عشق محبة الشهوة لقل داية بلان ما دام مرتبيك لمراتبي شي مرتبيك لمراتبي محبة أكلي بود للشهوة تداني بلا أمر ابن القيم رحمة إخواني ابن القيم فرمي عشق بريتيا لشي بريتيا لا حب مع الشهوة أمش كل إذا أما سلي يقلعك هاتو اللغة أقل للغة عربي جاء لي قصي يقلعك هوا كيكا قصي يقلعك هوا لغائك أقل لغة ريب يدابو أو بكارهناني طبعا إما وكوف أصلي بكارهنها من عشق عن نابي بلاي وشي عشق وكارهني شي تانية بلان بوخوا نا بوخوا ريقل يكين لي بكارهني بوخوا أنجا وثمان أقل وثمان عشق شهوي لغلايا أو سنابو جي بلاي عاشق شرع عاشق إسلام يعني شهوتي لغلايا شون واضي وهي أقل أو قصيب مقيم ورقلين إشكال منظور ودرسه يعني أبي عشق أويك ناكر يبو إلا ببوجنك بلاي عاشق يتبوك زناي ولا عاشق أو كان جائزنا عشق وكارين شو كان إنسان جائزني عاشق يشتبه بشهوته إلا بتي إلا أبي أوي بوي حلال كيف بو حلال جنة كيف هو يبو حلال أقلنا بورك تب كاربين شرعي أما أقل لغة مساعدة بك أو ساحبوها مشتبه بكاري إهني تنها بو خوانا بأوج لبروي نص نهاتوا بكاري بيني أضحى بلا سعنم والله أعلم. الثامنة التتيم التتيم أو تيمه الحب إذا عبده وذلله وهو فهو متيمم فهو متعفوا فهو متيم أو تيم الله أو تيم الله يعني عبد الله كواتا وهو بمعنى التعبد تيم يعني التعبد فلسطين يعني قشتوة الرادية حبك لعشق شوة سره حق شوة الرادية فلسطين أي فلسطين فاشا أو إكاد يقول لي أتفلسطين أي عاشق ما أو جو رقصانة أو بزان العشق تفاري هو شيء سيحي. التاسعة نويم بريتيا التعبد فلو رحمة إخوائي لبي التاسعة التعبد فلسطين كردن إذا قيت آسي شيء أتغيت آسي عبادة طبعا تعبد جبريتي لغاية الحب مع غاية الذل أو بري خوش شويسي لغل أو بري زليلي بقيت أو بري خوش شويسي لغل أو بري زليلي وملكشي أو تري عبده الحب يعني ذلله الحب يعني زليلي كتوة وزي طريق المعبد بالأقدام يعني مذلل بوي بوهيج كسر جائزني أم مرتب إلى بو خوانبي أوانيتر أكيد دروز به بحالة الحالة كان شيء وزي الشيء وزكان أما أميان تنهب أخوة دروز بقات آسي تعبد برتيبة لحب وذل هذا كان يتتعب. العاشرة طبعا مش تعنيه من نسبية من مرتبانة الله أعلم. العاشرة بتيلة آخريا بتيلة شيء بتيلة الخلة بتيلة خليلية أقول سيدي هدى كيف كي حبي تانية وكأنه حب هرهم يأوتري. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه مش في ودي خلة قال لي أخوة شويستية كواج وتناو الروح وضلي وشويستة كواج وتناو الروح وضلي أم بنزل طبعا عبد كانوا أما بلي إبراهيم خليل الله يا بمعنى يزور خوشي دي ولا يتصور كيف يحبه يتصور نظر حقيقة خوش ويستي خواب زاني بو عبدك بس إزاني خوش ويستي شيء إزاني خوش ويستي وإزاني ثمار دلنجا مكاني خوش ويستني عبدك شيء وقيل في ترتيبها غير ذلك الله لم ترتيبه كباسم غير أمج وتراوة ونبيها لم ترتيبه بترتيبه ترجي وتراوة غير أمج بلا وهذا الترتيب تقريب حسن على بون ذكر نواش تبعشة يعرف حسنه بالتأمل في معاني كي أذاني شتشا كان ورد بيتو لمعنى كاني وبذاني شون شوني زيات البدر كي تشتب أسود واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله وعظمته بزان وصف كردني إخوة بويك و حبها خير خليها بوشي وازيك لا يقبخ ويتي واتئمن نزاني خواي جورا حقيقتي محبتي بو عبدك شونا ما طويم زاني بويا محبتي هي لايق بي بقوري اخوة وكو اوي منية يمي انسانها معنا كسائر صفاتي اما قاعدية وهم صفاتك انت نازني حقيقتك شونا. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص أو إلا نصاته كم وكم يوصي خواهي في أخي تبارك وتعالى بريتي لآخر دانا الخلة نويم دانا عفوا وصي خواهي في أبكي وصي خواهي في أبكي آخر دانا بريتي الخلة الخلة وصي خواهي في أبكي طيب الله إبراهيم خليل الله يعني خواه خلته وإبراهيم لذل ود بينجم دانا سيجعل لهم الرحمن ود لذل إرادة كبرتيب لا دوم دانا لذل آيات أخوة يقول إرادي بخي إثبات كدو لدرسة كانت لذل من باس كله بعد لذل محبتك وطمان كوكرا وهل هم يتيب هل هم يأوتري شيء أوتري محبة حسب ما ورد النص نصي ود من باس كر نصي خل من باس كر واتخذ الله إبراهيم خليلا نص إرادة زول من باسكر يريد الله يريد الله يريد الله زول القرآن يريد الله أن يتوب عليكم لقل ديان آياتي تر تبارد بالدليل محبة أجديسان وزول من هيا يحبهم ويحبونه. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال الله خلاف شيء آية بيناسي محبة شيء قصي زور كراولا بارو نحو 30 قولا نزكي سي قولو تراولا بارو أقل بقرأ نبو كتاب الرسول المحبين لأفراء سي وششب وسي ونو ابن القيم برحمة بيزوري باسكو زورو بارو أفرمي رحمه الله تعالى ولا تحد المحبة بحد أوضح منها سبحان الله سي تعريف ينكردوها حد بلا كلام يعني تعريف. وقد اختلف في تحديد المحبة يعني في تعريف المحبة تعريف يعني تحديد بويا فرق شاني آية تحديد وتعريف حد وتعريف فرق يعني هل كان فرق ينكردوها هل فرق يهود ينكردوها لا بتاتي أهل منطق فرق كان لبين ينكردو إساء كاتي أوني باسي فرق كان بين حد وتعريف كين باسي كمان أونيا بس برضو عند الشرح في شيخ الإسلام أعمش فيكم كتب شرح أصول تفسير في ابن تيمية أعمش فيكم كتب فرق كان أعمش فيك يا كزاي أفرن ولا تحد المحبة بحد أوضح منها أضي بلان براسي خوش ويستي في ناس ناكرة بشتيك لخوي واضح تلبي يعني شي يعني شي يعني خوشويستي خوشويستي لو واضح ترني هواشي هوا هواي اوشي هوا هوا اي خولشي خول خولا اي برسيتيشي برسيتي برسيتي تيريشي تيري تيري الله لما جوانت التعريف ناكري بيبولي تيريتي او يو برسيتي او يو او او يو هوا او يو رجا كسي وتبي تعريفي زيون بوب حسابي او توالا سري او الزبي لو واضح ترني إلا اللهم بو مسألة بحث ودراسة وأكاديمية وشتعنا بأسا هنجال إنسان بيوستي بتوضيح واضحاته وقصيك شاني أظن توضيح الواضحات من الفاضحات اشتي واضح بي واضحي كيتو فضح يبطو توزيات لتان درس يخونا نظر فلف الحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء أظن كالله كالة تعريف يكي زيادة الدور يخيتو زيادة الونبي وزيادة النازين شيئا جفائش يعني شي يعني هو تيان هواشي إيجي هواشي إيجي هوا هوا أقر هو تيان خوش بيستي علي خوش بيستي خوش بيستي يعني تعريف يخوي جوان تريد تعريف. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. أفرمي رحمة إخوائي بقوله وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى أجل سيدي سكان يبكى لسرتاوى رحمة إخوائي به كفرمي وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده حسب مبحث النبوة فرمي، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فشن فرمي وأنه خاتم الأنبياء، يا خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالم. كإثباتك البيغمبلي خوايا وخاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء جاوتي وحبيب رب العالمين، هذوتي وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. وهربا نشكرنيكي بيغمبلاتي لدواي محمد عليه الصلاة والسلام بريدية لسر شوريو قمرايو ريوي الكردنو أرزو بازي أذرنا ربتي بعلم به رشاد وني غيشي ضد الرشاد هواتي هوا أرزو هوا أرزو ويفرين فغي يعني ضد الرشاد. لو الرشاد نيسي غيواية الرشاد يعني سي قريت هابلا السراسة يقر الرشيد نبي قال السلي الشباب قواتا قال كثي السلي الشباب السراسة فغي السلي الشبابي هو وهو وآرزو شوين آرزو كوتنا أو كاتب. أفريق رحمة الله عليه لما ثبت أنه خاتم النبيين، لما ثبت أنه خاتم النبيين أهوايا بلام جوان تلو بيوتا، لما أثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بلام ذركيتي ليلة نايرة بخات السياق قصكاني أو قرية بقشتي باسي أود بوبكا كوا ما دام بيغمري هو خاتم الأنبياء كواتا هركس دواي أو بي قرية أود بوب سلميني ما دام أو خاتم الأنبياء كواتا أزانيتو أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب الكسي بالله بيغمري هو دلوكا دلوزنا. ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ أفريو ناجب بلي أجل هاتو أو كسي ادعي في غمراتي كالرج معجزي هنا معجزي كخارق بو على عادة بدر بو والبراهين الصادقة بلغي راستي هنا لسر في غمراتي كيخوي كيف يقال بتكذيبه؟ شون اللي ولا دروخي شون اللي ولا تقلنا لي في غمري خوي أحب سيارك إشكال بدرسك والجواب تذاته باشا تولين حيث كثير دواي في أمر إخوائي دواي في أمر إخوائي في أمر إخوائي أيقر كثيهات وبلغي هنا ومعجزي هنا أشتي باك علينا مشتيكي فرضية لمشك لدرس كان سالته مثلا معركة كباس مك إنسان لمشكي خوي أطواني التصوري كيفك تاني شبي لكيتو أجدهايك مليونان سري هيا هل سري مليونان سري ها فيها تانجو بيدي كي يقول فاريتياجي تكليفك خيالا ايتيري ويوي بلام لواقع اجتهايا كان بو بيرا مليونان سري بي هل سري مليونان سري فيها بي هل سري لو سري مليونان سري فيها بي وهل هل سري كيش مليونان زماني فيها اجتواني يعني. جاء فمن رحمة خويلة بهذا لا هذا لا يتصور أي يوجد ها تصور أي يوجد ها في الخارج أما في الذهن في الداخل فيتصور كيف لا يتصور وهي في الواقع أما الواقع لا يتصور تنهاشتي ولا ميشك فرضيك أما شيء فرضيك عقلية يعني هو فرضيك عقلية وهي فمن هذا لا يتصور أي يوجد وهو من باب فرض المحال من بريتيلا شيء قريما نشتي محال بني تاو الله يكاك ناكر يشتيك ليك كاتا ليك شو نسيري كي هم رجبة هم سبيبة هم حقول نشتيك هم رجبة هم سبيبة يعني. يا رجع يا سبيبة أكرين الرجبة نسبيبة صوزلي برام ناكر هم رجبة دوشتي جبيك هم رجبة هم سبيبة يعني اشتيهم ممكن نيا شاوی لواکسه جهازی تیک شو، جهازکانی تیک شو. اگر نه چی جهازی عادم عرکانی تی بزنه، جهازی چایی تی، آه، جهازی عصبی تی تیک شو. اگر نه نکریش تیک هم روش به هم سپیه. اول دانش تیک هم روش به هم سپیه. اول آخر نبیش تیو. اول دانش تی هم میسیا و هم جولیا. آخر ایسه اگر جولیا و چون میسیا و اگر میسیا و چون جولیا. اول نه دانه وات. همه محالش تیو یعنی. بوي أما يعني فرض المحال أما يعني فرض المحال وهو من باب فرض المحال يعني محالة كسبة معجزة بيبي وبلغي الراس كيتي خوي بيبي دواي في أمري خواهي صلى الله عليه وسلم إلا لبلان بري وبلغي الراس كيتي بلغي دروشي تيه كابرايتنا المسيح الدجال شاوي نقصانه تيجي من خوان هابان كريكي شدو اللغة وكل هني ومقال روايته هابان كريك على كل دي ايه باشا دو زالي كريكي جيرد باشا ادعي الهيتي سيري ايه تو زالي تشاوت باشا بالهن موارينة زالي تشاوت باشا انجا او باشا وتأمن لنا وتشاوت من زيوت كافر او باشا كابران نخوينه ولا نو شرط يخوين دون زيو كاف أما بار بويا ناتوان بلغ بيني لسر چي لسر اوهيك أم چي أم پیغمبري خواه أم ندرهاري خواه بلكم بيد دعاي خواه جيجا كمسيحي لجل اوه بيا گنجي كي پالوان اروات برانبري اي دوريني اي كوجي الله الله چي الله دی بتوانم این بکوشه. هر چیکه نتوانه بکوشه. هر چیکه خوی گوید دسالاتی نه هر دسالاتی بشه دسال گنجه که. یه سر شور بیوکات. الله حبر کنم. بویا. افرمیشی رحمتی خوی لبی. هذا فرض من باب فرض المحال. لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعين يدعي النبوة. كأغي خوي يقول فرمي كخوي يقول أفرمي خاتم النبيين. كواتم محالك كسيك بإدعاء بيغمرا يتيبك ولا تظهر أمارة كذبي نشانا كان يدروز نشي في وديارنا أبي في وديار يوكما سعيد الجال أمارة كذبي في دعوة والغي ضد الرشاد الله تعالى فغي وهوى الله غي ضد الرشاد والهوى عبارة عن شهوة النفس هوى بلتير شهوة النفس كردي أعرزوي في أغلى هوى أعرز أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس وهي هوى أعرزوى كردويتي لا عن دليل فتكون باطلة أو كاتب باطلة عشان نفهم رحمة إخوائي لبي وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء بمت والضياء وهو يعني أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبينا محمد وهو المبعوث إلى عامة الجن نتجاوب وشي همو جنوك أي إنسان من باب أولى كتبت جنوك من باب أولى وإنسان نتجاوب ويفعل وكافة الورى كافة يعني جميع يعني وجميع الورى وراء يعني مخلوقات يعني وجميع المخلوقات بالحق والهدى بحق ندرا ونبو باطل بيامي حقي هنا نب بيامي باطل وهدايتي هنا ونبو مضاي سراسي هنا ونكثر لشيواوي وبالنور والضياء الواجي هنا وروناكي هنا وبخل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تير إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا